إنه وقت الضوء، هل لا تضغطون على زر المتابعة؟ لو جوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. هيا هيا هيا. يبدو أنه مخادع، مسح سجلات الهاتف. هيا أكملي رجاءً. هل عرفتِ من صاحب الرقم؟ اسمها لولان، تعيش في غرفة في شارع تونغلي في ناندي. هيا هيا هيا هيا. لكن الغريب هنا أنها توفيت قبل سنوات. ماذا؟ شوشان شان أرسلت صورة تشاولين إلى شخص ميت؟ سيدي، هناك قضية أخرى، عليك العودة بسرعة. ماذا؟ أتى شاهد ليبلغكم؟ لنبدأ، هيا أخبرنا بكل ما تعلم. هذا لن ينفع، لن تربح الدمية. To drop a fight and let it follow through, freeze just for a sec or two, breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing like everything's meant to be, but I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now we need all, I'm a destined to fall. انظري، أدعوه المخلب المتأرجح. وهل سيضر الآلة؟ لا تقلقي، هيا الآن. أخبرتك لا داعي للقلق. ما الخدعة التي قمت بفعلها للتو؟ كيف أصبحت بارعاً بها؟ في الواقع الأمر بسيط، حركي المخلب إلى الأعلى أو إلى حد الحفرة، ثم أرجحيه يساراً ويميناً أو فوق وتحت. حرري المخلب في أعلى نقطة، سيتمدد المخلب قطرياً، ثم استخدمي ذراع التحكم لرفع الدمية فوق الفجوة. في هذه اللحظة سيتركها المخلب وستقع داخل الفجوة. النظرية بسيطة، لكن توقيت تحرير المخلب يتطلب التمرين. والآن بعد أخذك للدمية عليك أن تفرح قليلا. ابتسم لهما. هل أحببتها؟ رقم 48 حي تونغلي. لقد حصلت على رقم الشقة 607. شكراً لك، ساعدتنا على حمل الأشياء. العفو، هذه أعشاب صينية؟ لقد خمرتها بنفسي. يا للصدفة، لقد التقتا بالجار هناك. لهذا أشم رائحة الأعشاب الصينية كثيراً. أنا آسفة، لا أعرف أنها قوية. ليست مشكلة. يا صغيرة، أنت ظريفة. كم عمرك؟ ما اسمك؟ لا تلمس أختي. هل هو الأخ الطيب المذكور في الرسالة؟ تشينغ شياوشي الآن في المبنى 48 حي تونغلي. لابد أنه بيت لولان. وانغ، لا تغفلي عنها، لا تدعيها تذهب. أريد أن أعرف من هي لولان بسرعة. أنا آسفة، إنه غاضب ويحاول حماية أخته. لا بأس، حقا إنه صبي وعليه حمايتها. شكرا على كل شيء، على حمل الأعشاب وعلى الدمية. لا تشكريه. شخص مريب، أكره الذين يدعون اللطافة بينما هم أنذال. في سنه الصغيرة لما يعادي جاره ويكرهه هكذا؟ لا تدعي أمثاله يلمسونك، هل فهمتي؟ على الفتيات أن يحمين أنفسهن. لا تضحكي، أنا جاد جدا. النجاة للأقوى في هذا العالم، الضعيف يتنمر عليه الناس. لذا كوني قوية، تعلمي قول لا، حينها نستطيع أن نهزم كل من نكره. الفتيان في هذه السن متحمسون وشغوفون حقا. اسأل، من أخبره بهذا الشيء؟ ها؟ ولكن كيف؟ استخدم لغته الإشارة. ارفع سبابتك ثم لوح إلى الأعلى، أدرها أمام فمك عدة مرات. هذا جيد. بصراحة كان صديقاً التقيت به مؤخراً، إنه شخص رائع. أمسكها، إن لم تكن جريئاً كيف ستكون صديقي؟ لقد خاض في الماء وأمسك بكرة القدم وابتل حذاؤه، بدا رائعاً بذلك الأسلوب المتهور. لما من الرائع أن تكون متهوراً، إنه مجرد فتى طائش. لديك وعي عالٍ في النهاية. لوغ وانغ، استخدمت لغة الإشارة بشكل فظيع. أنسيت ما علمتك إياه؟ لنجرب، أريد العودة للمنزل. أشر لنفسك أولاً وطأطئ رأسك. توقفي، عليك أن تشيري إلى صدرك، هل فهمت؟ هيا جربي مجدداً. أشر إلى نفسك. كلا، لا تطأطئي رأسك يا شيشي، بل أشيري إليه. ألم يقل أشيري إلى صدرك؟ فهمت، أشر إلى صدرك ثم إلى رأسك. لقد فعلت هذا. هون على نفسك، افعلها مجددا. أشر إلى صدرك أولا. نعم، ثم إلى رأسك. لا، أشيري إلى رأسك. هل هذا صائب أم لا؟ نعم، أشر إلى رأسك. لا لا، المكان خاطئ. يا إلهي، أنا مشوش تماما. هكذا، انظري كيف. هذا يعني أنا وأريد، وهذا يعني العودة. ثم اجمعي أصابع اليدين، ارفعيها على شكل سقف، وستعني منزلاً. كل الإشارات تعني أريد العودة إلى المنزل. لوغوانغ، مفهوم؟ لوغوانغ، أنت هنا؟ لوغوانغ، هيا افعل ذلك بنفسك. أنا لم أكن أقصد أن تطأطئ رأسك، بل أشر إلى نفسك بإصبعك في مكان الصدغ. لوغوانغ، إلى أين ذهبت للتو؟ كنت هنا. غريب، كيف صارت إشارة الاتصال ضعيفة جداً؟ شيشي، بماذا تفكرين؟ مرحباً. انتهينا من الدفعة قبل نهاية السنة. تيانشن، شيشي، العشاء جاهز. هل تعلمت شيشي إشارات جديدة؟ ها؟ من أين هذه الدمية؟ أين كانت؟ لقد اصطحبت شيشي إلى الطبيب، وفي عودتنا ربحنا هذه الدمية. شيشي أمسكت بها؟ من الصعب جداً الإمساك بدمية. أمسكت بها من أجلها في النهاية. حالفنا الحظ، حصلنا عليها بآخر نقود. حسناً، لنضعها جانباً، سيبرد الطعام الآن. شيشي، اجلسي. تيانشن، هيا، العشاء جاهز. يا للعجب، إنه وقت الأكل السعيد مجدداً. انتبه لجنسك وعمرك الحاليين، تحكم بشهيتك. هل تمزح معي؟ عمل كثير ولا مكافأة لتعبئة المعدة. سأنسحب إذن. خذي، سيساعدك اللحم على النمو. يا له من أخ طيب. تيانشن، لا تطعم أختك، عليك أن تأكل. إنني آكل. لما أنت فظ مع أبيك، ألا يمكنك التصرف بأدب؟ إنه في فترة المراهقة الآن على ما أظن. كيف هذا؟ إنه مجرد طفل. لا تستهيني بهؤلاء الأطفال. مهلاً مهلاً، دعي الآخرين، أنا سأقتلهما. مبتدئون، يتحدون نقابتنا بمستوى ضعيف. بصفة القائد مهاراتي يستهان بها هنا. حسناً حسناً، أهم، اقتلهم جميعاً. لا تدع أحداً منهم ينجو. شعور رائع أن تحظى بوجبة بصحبة عائلتك. هل ستأخذ إجازة قبل السنة الجديدة؟ لست متأكداً، فالشركة سترقي موظفين، لذا علي القيام بعمل جيد. أنت أفضل موظف لهذا العام. إن لم تصبح نائب المدير، سيستاء العمال جداً. نائب المدير مجرد لقب، لا معنى له. تيانشن، أحسن السلوك في المدرسة، وخاصة مع زملائك. عليك أن تكون صديقاً للمتفوقين. أتسمع؟ بالمناسبة، تقول الرسالة لا أستطيع أن أفقد أخي الطيب. ما معناها بالضبط؟ أليس أخوها بخير؟ بالمناسبة، هل اشتريت لهما كاميرا جديدة؟ ماذا؟ لا، لم أفعل. لماذا؟ إذن لمن الكاميرا التي في الخزانة؟ لا أذكر أننا اشتريناها من قبل. لم أفهم قصدك، عن أي خزانة تتحدث؟ خداعك لا ينتهي. رأيتك تخفينها عمداً للتو. شيشي، هيا اجلسي. أتظنينني لن ألاحظها إن أخفيتها بدمية؟ أثناء العشاء حاولت كثيراً، حاولت أن أنسى هذا، لكني لم أستطع. ما الذي يحدث؟ هذه من أين جاءت؟ أنا اشتريتها لشيشي بنفسي. هراء، ما زلت تكذبين. الجميع في الحي يعرفون بشأنك وذاك الرجل، ألا تخجلين؟ يوم حافل ها؟ أجل، انتهينا أخيراً. بالمناسبة، حصلت على علبة سجائر هدية من ضيف، وأنا لا أدخن، أتود أن تأخذها؟ ولكن هذا ليس لائقاً. لا عليك، خذها فحسب. حسناً، شكراً لك. لحظة، وداعاً. أعتذر، ولكن هناك شيء لا أعلم إن كان علي إخبارك به. المدرس أتى لمنزلك مجدداً، وربما كان يحمل معه هدية. ها؟ هل أعطاكما هذه الكاميرا؟ أجيبي، أجيبي، أجيبي! أخبريني كم مرة خنتني ما؟ ألم أحذرك ألا تتحدثي مع الغرباء؟ لماذا تشوهين سمعتنا؟ لماذا لا تنصتين؟ ليس صحيحاً، السيد زو يهتم بشيشي، يأمل أن تذهب لمدرسة خاصة لهذا أتى لزيارتنا. إذن لماذا لا يهتم بالأولاد الآخرين؟ لما يركز على ابنتي؟ أرى أنه يركز عليك أنت. هيا اذهبي وسجلي في مدرسة خاصة. أسنتحمل التكاليف؟ ما الضير في بقائها في البيت؟ تعلمي أن تكوني زوجة وأماً صالحة، لا تكوني كأمها تنغرين بالكلام المعسول وتنخدعين بالغزل. لا أصدق يا لولان، لم يخطر لي أبداً أنه من أجل زو ستكذبين علي مراراً وتكراراً. وهذه وتلك وهذا وذاك، أليس كذلك؟ هو من أعطاها هذه، صحيح؟ كذبت وقلت إنك ربحتها، كاذبة، كاذبة. هيا تشانشان، هيا خذها إلى الداخل وأغلق الباب. تحرك إلى الداخل. تشينغ شياوشي، تحرك. كاذبة، لماذا تكذبين؟ لماذا؟ لماذا تلغمينني على هذا؟ كل هذا خطأك. أعمل بجد كل يوم لإعادة هذه العائلة. لقد وضعت رأسي في الأرض أيتها الوقحة، سأقضي عليك. أصل الهجوم، لا تتوقف، اسحقهم، فليروا من هو المسيطر. هيا هيا، هذا شعور رائع. أولئك الأشقياء يتخفون خلف محادثات وهمية، إنهم فاشلون، محاربو لوحة المفاتيح لا يقومون بشيء. تجرأوا على تحدينا مجدداً، هيا. حار عليك أيتها الكاذبة، سأعيد تأليفك. شيئاً، هيا. ستكذبين علي ثانية، هيا جيبي. ستكذبين علي ثانية. لقد خاض في كرة القدم وابتل بنطاله، بدا رائعاً بذلك الأسلوب المتهور. أمسكها، إن لم تكن جريئاً كيف ستكون صديقك؟ هل تريدين أن تفسدي سمعتي؟ أين تذهبين؟ عودي، عودي. اقتلهم، هيا، أو غد متكبرون. مهلا، أحدهم يطرق الباب. من الطارق؟ ناكيرا الجميل، بعض الألعاب كفيلة لتناديه أبي. أخجلت ماني بما فيه الكفاية. كيف تحدق بي؟ حسناً، انتظر، انتظر. أتريدون جعلي رجلا سيئا؟ ستدفعون ثمن هذا، سوف نموت معا. يكفي، ألق اللوم علي، دعوا طفلي. هذا تعترفين إذا؟ تعترفين بخيانتك؟ ما الأمر الآن؟ وجدتها، قتلت لولان قبل 7 سنوات. قتلت؟ نعم، وقد مات زوجها أيضا، ليفان. ماذا قلت؟ زوجها مات أيضا؟ من؟ أنا، أنا جارك في المبنى، هل طرق أحد منكم على بابي؟ لا أدري، ربما هوئ لك. إنهم ثمة فأر في البيت، كنا نبحث عنه، حين أجده سأقتله بمطرقة التي لا تملك عينين، فلتهتم بشؤونك. حسناً، لا تحدث ضجيجاً، وإلا أخبرت الشرطة. إنني أكره الناس أمثاله كثيراً. ما مشكلة هؤلاء الناس؟ لما أراد هذا الجبان أن يكون البطل اليوم؟ تقربت منه صحيح؟ لم أعد أستبعد عنك أي شيء. مقرفة! إذن الانفصال هو الحل، أريد الطلاق. الطلاق؟ ذلك الأمر سيفيدك، ها؟ وأنا ليفان سأصبح أضحوكة الناس. لا تحلمي بذلك، لن أوافق حتى إن مت. مرحباً، أنا تشينغ شياوشي، أخبريني ما اسمك؟ مرحباً، اسمي هو لي تيانشي. Dark room, quiet night, 无尽浪潮早 Knowledge dry, all these visions Got my feeling like I just got my perfect alibi 破碎的蝴蝶沉睡的眼影是谁制造了突然的眩晕 黑暗中不断闪烁的眼睛 谁被制作了刹那心跳的电瓶 So what's the sound, sound, sound Spinning all night long, long, long Temperature goes down, down, down Got my mind finally drown, drown, drown 那总在最安静的夜里听见回响 关掉了所有的灯 照见微光 手却抓不住这流动的尘埃，我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入深海。